لا نخالف الآن في أن ما بعد التفسير مطلوب، أنا ما بعد التفسير مطلوب، وله أدواته وعلومه التي يحتاجها من أراد أن يبين، وأنه أوسع من التفسير أيضا، يعني أوسع من التفسير. لماذا؟ كيف؟ لا لا لا، في الغالب إشاراتهم أحيانا إلى أن بعض المسائل يذكرونها ليست من علم التفسير، ليست من علم التفسير، يدل على أن مفهوم التفسير عندهم محدد بشيء معين. ممكن، بس ما نسميه بيان المعنى، لأن المعنى يتبين وينتهي. مراتب في التعامل مع الآية: المرتبة الأولى بيان المعنى، المرتبة الثانية الاستنباط. هذا عندي أسلم، إنه كيف نتعامل مع الآية: المرتبة الأولى بيان المعنى، المرتبة الثانية الاستنباطات. تدخل هذه تدخل ضمن الاستنباطات، يعني لما تنزل على الواقع هو نوع من الاستنباط، هو نوع من الاستنباط، يعني ترى أن هذا الواقع يدخل في هذه الآية. أي نعم، ليس من صلب التفسير. نعم، إذا كان هناك أمثلة فهي مستحضرة، العموم والخصوص نعم موجود، أمثلته مستحضرة، الناسخ والمنسوخ موجود، بمعنى أن لما نقول مستحضرة في الذهن ولم يعملوا بها هذا إشكال، دل على لا حاجة لنا بها إذن في بيان المعنى. لكن أنا قلت لك الأمثلة، أنا لا أمانع، لكن الأمثلة هل عندنا تطبيقات لمثل هذه القضايا؟ إذا في تطبيقات نعم تحتاج إلى بحث، وإذا قلنا مسألة مهمة أن تبحث بهذه الطريقة. نعم يا بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء النفر من الجن: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، يعني أن الرجال من الجن ظنوا كما ظن الرجال من الإنس أن لن يبعث الله أحدا إلى خلقه يدعوهم إلى توحيده. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن الكلبي: وأنهم ظنوا كما ظننتم، ظن كفار الجن كما ظن كفرة الإنس أن لن يبعث الله رسولا. وقوله: لا حسبك، أنا أريد الآن سؤال. هذا يعني هذا التطبيق من الطبري رحمه الله تعالى، ما الشيء الغريب فيه وماذا نستفيد منه؟ أعد النص. حدثنا، حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن الكلبي: وأنهم ظنوا كما ظننتم، ظن كفار الجن كما ظن كفرة الإنس أن لن يبعث الله رسولا. واضح لنا المثال كيف؟ الآن الطبري يروي إيش؟ خبرا واحدا في المعنى ولا لا؟ وهذا الخبر مروي عن من؟ الكلبي. ما موقع الكلبي عند علماء الجرح والتعديل؟ كذاب. لكن هل هو كذاب يعني راوي ولا قائل صاحب رأي؟ قائل. أنا صاحب رأي الآن. إذن نحن الآن إذا جينا نعالج هذا السند ما نأتي ونقول الكلبي كذاب فإذن لا نقبل هذه الرواية. لماذا؟ نقول سعيد من هو؟ يزيد من هو؟ بشر من هو؟ إذا كانوا على اعتقاد نقول الإسناد إلى الكلبي صحيح. فإذن هذا قول الكلبي، هذا قول اجتهاده. هل نعامل اجتهاد الكلبي مثل ما نعامل روايته؟ لا لا، إذن الرواية شيء والرأي شيء. طيب، مسألة ثانية: الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر وهو يمدح تفسير ابن جرير الطبري أنه لا يروي عن الكذابين مثل مقاتل والكلبي. أما مقاتل فنعم، لم يروي عنه الطبري شيئا، أما الكلبي فلا، روى عنه ورأيه وروايته. أما الرواية ففي الغالب عن ثقة ومقرونة، بمعنى أنها ليست منفردة. أما هذا المثال عندنا فهو منفرد، رأي الكلبي منفرد، واعتمد عليه الطبري، ولاحظوا قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك. قال من؟ أهل التأويل. إذن الآن الكلبي من أهل التأويل عنده ولا لا؟ وارجعوا إلى مقدمتي لما تكلم عن المحمودين في تفسيرهم والمذمومين في تفسيرهم، جعل الكلبي ممن يذم في تفسيره. إذن هذه مسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث، بمعنى أن نتأمل تعامل الطبري رحمه الله تعالى مع هذه الرواية بالذات كيف كان. هذا السؤال الآن هو كونه يذكر من يذم، فلماذا أورده؟ طيب، الكلب عموما عند بعضهم من ناحية الرأي موثق، وإن كان في كلام حتى في اعتقادي، لكن من حيث العموم أنه نلحظ هذا الملحظ الآن، يعني هي مسألة الآن أن الطبري رحمه الله تعالى اعتمد. وهذا أيضا يدلك على مسألة مهمة جدا لما كنا نتكلم على الأسانيد، أن مسألة الأسانيد عند الطبري، مسألة الأسانيد عند الطبري وتعامله معها ليست كما يتعامل المعاصرون، بناء على عمل المعاصرين هذا يقبل أو ما يقبل، والطبري اعتمد عليه. لاحظ الآن الطبري يقول يعني أن الرجال من الجن ظنوا كما ظن الإنس إلى أن قال أن لن يبعث الله أحدا رسولا إلا خلقه. إذن الآن البعث هنا هو بعث الرسول، مع أن البعث الآن الأغلب فيه بعث الرسول ولا بعث بعد الموت؟ البعث بعد الموت. هو محتمل ولا غير محتمل في الآية؟ محتمل، ولهذا بعض المفسرين ذكر هذين الاحتمالين في تنوير المقباس، وهو أيضا من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ذكر قال بعد الموت، يعني قدم الآن الموت، ثم قال ويقال أن لا يبعث الله أحدا رسولا، يعني ذكر المعنى الأول ثم ذكر المعنى الثاني، وهي من رواية الكلبي. السمرقندي وكذلك ابن عطية ذكر أيضا هذين الاحتمالين. الثعلبي وتبعه البغوي بن الجوزي أيضا ذكر أن لا يبعث الله أحدا بعد موته فقط، أن لا يبعث الله أحدا بعد موته، ما ذكر إلا أن لا يبعث الله رسولا فقط، لم يذكر معنى الثاني. قطعا اعتمد عليه. كيف لو الآن يقول بمثل الذي قلنا وبنحو الذي قلنا؟ قال التوي ذكر رواية الكلبي. طيب، إذن أنا أريد أن تنتبهوا من هذه الفائدة، وهي فائدة مهمة جدا في التعامل مع الأسانيد ومع الكلبي بنفسه. والآن السؤال الذي يرد، أن لن يبعث الله أحدا، لو لم يكن عندنا قول الكلبي ولا عندنا قول لمقاتل، لأنه أيضا هذا القول هو قول مقاتل اللي هو قول الكلبي، يعني طبق مقاتل والكلبي فيه، ما كان عندنا قول أحد منهم، هل يشكل علينا معنى أن لن يبعث الله أحدا؟ ما يشكل ولا لا؟ بمعنى بنحتمل الاحتمالين، إما يبعث رسوله أو يبعث إيش؟ أو البعث بعد الموت. فهذا قصدي أن تنتبه له أيضا، أنه يمكن يحمل أنه من المواطن التي لم يرد عن السلف فيها شيء، ومع ذلك لا يشكل فيها المعنى على المتأخرين. طيب، يفرض الكلبي، نعم أي نعم أي نعم، لكن هذا يدل على أنه ليس عنده إلا رأي الكلبي. طيب، وأنهم ظنوا، من الذي ظن هنا؟ هل خطابهم يخاطبون الجن ولا الإنس أصلا؟ يخاطبون قومهم ولا لا؟ فإذا نكون أنهم ظنوا أي الإنس كما ظننتم أيها الجن. طيب، وأنهم ظنوا كما ظننتم، ولو قلبتها ليس هناك إشكال، لكن السياق واضح أن الخطاب لمن؟ للجن. أن لن يبعث الله أحدا، إدخالهم أن لن يبعث الله أحدا، هذه لن كما ذكر الطاهر بن عاشور أفادت أنهم كانوا غير مترددين في إحالة البعث، أن البعث لن يقع. إذا قلنا بأن المراد ماذا؟ البعث. إذا قلنا بأن المراد البعث. وهنا أيضا الآن مسألة لطيفة، وهي هل كانت قريش تترقب أو لها علم بخروج نبي أو عدم خروجه، أو أن البعث اللي هو بعد الموت هو الأولى؟ البعث بعد الموت أولا لحال قريش، وأنهم لا علاقة لهم بماذا؟ بالنبوة، ولم يكونوا يترقبون مثل ما كان ترقب اليهود النصارى، يعني يسمعون أخبار لكن ما كانوا يعني ما كان في ذهنهم هذا الشيء. أما البعث بعد الموت فهذا هو الذي كان في ذهنهم. والقضية الثانية أن البعث إذا أطلق مطلقا هكذا فإنه يراد به ماذا في القرآن؟ يراد به البعث بعد الموت. فحمله على البعث بعد الموت مقدم على حمله على الرسول، مع أن الرسول هي اللي بعد الرسول محتمل، لكن البعث بعد الموت مقدم عليه. نعم، من لا هم يرون لن يبعث أحد، يعني لا أن دهرية يرون أنه خلاص هذه آخر حياة، فهذا معنى أنهم تيقنوا يعني يقينا عندهم أنه لن يبعث أحد. أحسنت، أحسنت أيضا هذا أنه من قضايا الجوهرية والأساسية التي تكلم عنها القرآن في بداياته. نعم اللي هي إيه أفاد في لن، يعني مفهوم لن، هذا في مفهوم لن. طيب إذن الآن في قوله أنهم ظنوا، يعني ظن الإنس كما ظن الجن أن لن يبعث الله أحدا على الاحتمالين الوردين، والمقدم الله أعلم وخلاف ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى بناء على ما ذكرت لكم من قرائن الترجيح، من قرائن الترجيح. نعم أيها الجن، لا لا من كلام الجن، هم يخاطبون قومهم. إيه نعم، لأنهم يعرفون أحوال الإنس، هم يعرفون أحوال الإنس، وهم يبدو أنهم يتعلمون من الإنس، صحيح لهم علومهم الخاصة لكن أيضا يتعلمون من الإنس. نعم سم. لا قليل الرواية عن الكلب، ولهذا يمكن تكون خفية عليه، طبيعي جدا، لا طبيعي جدا أن تكون خفية لأنها قليلة جدا ليست كثيرة. لا لا حكم شيخ الإسلام، لا لا يبدو أنه صادر على أنه كلي، ليس أغلبيا، ليس أغلبيا. طبعا الأسانيد وما فيها، فيها لطائف كثيرة، مثل عبد بن حميد توفي 249 لم يروي عنه الطبري إلا مرتين، معنا له تفسير. الإمام أحمد له تفسير ولم يروي عنه الطبري، الإمام البخاري له تفسير ولم يروي عنه الطبري، وهذا كلهم في طبقة شيوخه أو شيوخ شيوخه، مع ذلك لم يروي عنهم أو عنه كثير، يعني مع أنه يوجد لهم كتب في التفسير. ما أدري لماذا، يعني هذا تحتاج الحقيقة إلى مراجعة لأشياء كثيرة جدا، لا يستطيع الإنسان أن يصل. أنا عندي الآن بالنسبة لي لا أستطيع أن أصل لشيء دقيق أو قريب من الاحتمال في مثل هذه. هذا غريب جدا. لا المعاصر هي، المعاصر يعني يهون، لكن اللي في طبقة شيوخه ومشهور يعني ليس خفيا مثل البخاري والإمام أحمد وعبد بن حميد، يعني متقاربون في يعني 200، والإمام أحمد 241 ولا لا، و 249 عبد، و 256 البخاري، أي نعم، وكلهم لهم تفسير. وعبد رواياته كثيرة جدا، وعنده من الطرق ما ليس عند الطبري ولا ابن أبي حاتم ولا عند أبي الشيخ ولا غيرهم، ومع ذلك لا جزء يعني قليل جدا جدا. نعم. وقوله وأنا لمسنا السماء، يقول عز وجل مخبرا عن قيل هؤلاء النفر وأنا طلبنا السماء واردناها فوجدناها ملئت، يقول فوجدناها ملئت حرسا شديدا يعني حفظة، وشهبا وهي جمع شهاب وهي النجوم التي كانت ترجم بها الشياطين، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد بن جبير قال كانت الجن تستمع، فلما رجموا قالوا إن هذا الذي حدث في السماء لشيء حدث في الأرض. قال فذهبوا يطلبون حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من سوق عكاظ يصلي بأصحابه الفجر، فذهبوا إلى قومهم منذرين. القول في تأويل قوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يقول عز وجل وإنا كنا معشر الجن نقعد من السماء مقاعد لنسمع ما يحدث عندي نستمع، يقول في صاد وتاء واحد نسمع وفي ميم لنسمع. نعم. وإنا كنا معشر الجن نقعد من السماء مقاعد لنستمع ما يحدث وما يكون فيها، فمن يستمع الآن فيها منا يجد له شهابا رصدا، يعني شهاب نار قد رصد له به. وبنحو قد رصد له فقط عندي، يقول بعده في صاد وميم وتاء وتاء اثنين وتاء ثلاثة به، ويبدو أن به هذه أصعب، لأن الطبري رحمه الله تعالى حريص على تفكيك الضمائر كما تلاحظون لما قال فما يستمع الآن فيها منا. نعم. وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة قوله وأنا لمسنا السماء إلى قوله فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كانت الجن تسمع سمع السماء، فلما بعث الله نبيه حرست السماء ومنعوا من ذلك، فتفقدت الجن ذلك من أنفسها. وذكر لنا أن أشراف الجن كانوا بنصيبين، فطلبوا ذلك وضربوا له حتى سقطوا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه عامدا إلى عكاظ. وساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا حتى بلغ، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما وجدوا ذلك رجعوا إلى إبليس فقالوا: منع منا السمع. فقال لهم: إن السماء لم تحرس قط إلا على أحد أمرين: إما لعذاب يريد الله أن ينزله على أهل الأرض بغتة، وإما نبي مرشد، وإما نبي مرشد مصلح. عندي مرسل أسف. نعم. قال: فذلك قول الله: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. قوله سبحانه وتعالى: وأنا لمسنا السماء، طبعا في قراءة وإن. الآن هم يخاطبون من؟ قومهم، لأنه الآن ما زال كل الخطاب مع قومهم، فيكون إذن خطابهم لقومهم مثل ما قلنا: وأنهم ظنوا كما ظننتم، أي أيها الجن. طيب لمسنا السماء، ما مرادهم بقوله لمسنا السماء؟ مثل ما ذكر قال: طلبنا السماء وأركانها، يعني ذهبوا إلى الأماكن التي كانوا يقعدون للسماع منها. قال: فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الحرس كما ذكر الطبري هم الحفظة، والشهب كما قال هو جمع شهاب، وهي النجوم أو القطعة من النجوم التي ترمى بها الشياطين، وتسمى الآن في اصطلاح القوم النيازك أيضا تدخل فيها، والشهب التي تكون خاطفة وسريعة. طيب لما قال فوجدناها ملئت، فوجدناها ملئت، ملئت إيش؟ مفعول مبني للمفعول أو المجهول كما يسمى. وعندنا قاعدة سبقا ذكرناها في المبني للمفعول هذه، أن العناية الآن هل هي بمن ملأ أو بالحدث نفسه بالامتلاء؟ أي نعم، بالحدث نفسه للامتلاء، أنه قد وقع الامتلاء. مدام قال ملئت حرسا شديدا وشهبا، مفهوم المخالفة المفعل قبل قليل ما ذكره السيوطي، ومن أن قبله كان يوجد حرس لكنها لم تكن مملوءة، يعني يوجد حرس لكنها لم تكن مملوءة، أما الآن فملئت. قال هنا ملئت حرسا شديدا وشهبا. حرسا هذا مفرد في معنى ماذا؟ الجمع، مثل قوم. لو قيل حرس أشداء يصح من جهة اللغة ولا ما يصح؟ يصح. وحرسا شديدا وشهبا هذا نص القرآن اللي هو حرسا شديدا، فأفرد الشديد نظرا للفظ وليس للمعنى، يعني وقع الإفراد في شديدا تبعا لللفظ وليس للمعنى، ولو قيل حرس أشد لصح ذلك. طيب الآية الأخرى ذكر فيها أو ذكر في هذا الأثر عن سعيد بن جبير أنه قال كانت الجن إلى آخره. هل أن الخبر هذا الآن عن سعيد بن جبير هل هو متصل أو مرسل؟ يعتبر في حكم المتصل أو في حكم المرسل؟ في حكم المرسل، ولم يذكر غيره، قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. هل في المعنى الذي ذكره سعيد بن جبير شيء يشكل أو في غرابة أو نكارة، أو هو يتماشى مع النصوص؟ لاحظوا أنه يقول كانت الجن تستمع، فلما رجموا قالوا إن هذا الذي حدث في السماء لشيء حدث في الأرض. قال فذهبوا يطلبون حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خارج من سوق عكاظ يصلي بأصحاب الفجر، فذهبوا إلى قومه منذرين. مجمل الخبر صحيح، تحديد المناطق قد يكون في خلاف بين التابعين، فلا يؤثر على أصل الخبر، لا يؤثر على أصل الخبر. واعتماد الطبري رحمه الله تعالى على هذا المرسل في هذا البيان أيضا وجهه صحيح، ليس فيه إشكال. طيب فما يتحد اعتراض الطبري يقول اعتمد على مرسل لسعيد بن جبير ولم يذكر غيره، لأن المعنى ذكره في هذا المرسل معنى صحيح. ما نستطيع أن نبين منهج الآن، نحتاج استقراء، لكن تكلمنا عن الموطن الآن اللي هنا وهذا ظاهر فيه ما فيه إشكال. قالوا أننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني المقاعد للسمع المراد بالمقاعد لمكان القعود، وللسمع أي لأجل السمع. قال فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي راصدا. وقوله فمن يستمع الآن هذا شرط، وجاء قوله يجد له شهابا جاء في ماذا؟ في سياق، يعني نكرة في سياق الشرط، فتدل على ماذا؟ على العموم، تدل على العموم. ذكر تفسيره رحمه الله تعالى، ثم ذكر الرواية عن قتادة وابن زيد. يقول وأنا لمسنا السماء، أي هذا قتادة، قال كانت الجن تسمع سمع السماء، فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حرست السماء ومنعوا من ذلك، إلى آخر ما ذكره. وذكر أيضا أنه يصلي بأصحابه عامدا إلى عكاظ، وهنا قال خارجا من سوق عكاظ اللي هو سعيد. ثم أورد الرواية عن ابن زيد. الآن هذه الروايات التي ذكرها عن قتادة وعن سعيد واضح جدا منها أن الجن استشكلت هذا الأمر. في تفصيل في رواية ابن زيد أنهم رجعوا إلى إبليس اللي هو أبوهم الأكبر، لأنه منظر، لأنه من المنظرين، فسألوه فقالوا منع منا السمع، فقال لهم فإن السماء لم تحرس قط إلا على أحد أمرين، إما لعذاب يريد الله أن ينزله على أهل الأرض بغتة. هذا كلام واحد يفقه في ماذا؟ في هذه الأمور، كما يقال صدقك وهو كذب، وعارف القضية هذه، هذه من علومه، لأنه هو يبعث، نعم هو يبعث رسوله لمعرفة أخبار السماء التي قد أنزل منها. وإما، لماذا لم يقل أو؟ إما لعذاب أو نبي مرشد مرسل، لأن وإما هي الأفصح، يعني هذا نأخذ من كلام بن زيد، قال إما وإما، لكن عندنا نحن لأن كلامنا أحيانا يدخله الأقل فصاحة نقول إما أن تأتي أو مثلا تذهب، والصواب الأفصح إما أن تأتي وإما أن تذهب، فإما منا بعد وإما هنا. فإذا إما هذه إذا جاءت تنتبهون قاعدة لابد تعطف عليها إيش؟ إما، إذا عطفت عليها أو فهي أقل فصاحة، ما نقول لها خطأ لكنها أقل فصاحة. استخدام القرآن إما وإما، ما جاء فيه إما وأو، فإما وإما. طيب هذه تنتبهون لها. مثال أيضا آخر ما يقع فيه الخطأ كثيرا وهو المثال الأخير عشان ما نطيل في هذه، يقول كلما جئتني كلما فرحت بك. طيب أين خبر كلما في الأولى والثانية؟ لأنه تحتاج إلى خبر، يعني كلما جئتني إيش فرحت بك، ما تكرر كلما، يعني كلما أوقدوا نارا للحرب، ما قال كلما أطفأها الله، فهذا الجواب، يعني جواب الشر. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا، معنى اتباع القرآن يعطيك الأفصح. طبعا بعضها يكون خطأ مثل كلما كلما، هذه خطأ لأنه تحتاج إلى جواب، ولا يأتي كلما جواب لكلما. أما الأولى لا، تدخل في باب الفصيح والأفصح، فالأفصح إما وإما. طيب ذكر إذن عندنا هذا الآن تفصيل اللي هو من ابن زيد. أيضا لاحظ أريدنا فلننتبه إلى مثل هذه القضايا الكلية في علوم السلف. هذا التفصيل هل فيه إشكال أن نثبت أن إبليس يعرف هذه الأمور وله بصر بها، أنه ما تمنع السماء إلا لهذا أو لهذا؟ ما في إشكال، ليس هناك أي إشكال. فلو ذكر مثل هذا فهو يعني لا يثار عليه غبار أن ابن زيد ضعيف والإسناد والكلام هذا. أيضا هناك قضية مرتبطة بهذا الأمر، وهو أنه هل خف الحرس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، من حيث الواقع، من حيث الواقع، الواقع يدل على ذلك أو لا؟ الواقع يدل على ذلك، وهو حصول أخبار غيبية من السماء عن طريق الكهان والسحرة، لا يمكن أن تعرف إلا من هذا، لا يمكن أن تعرف إلا من هذا. هل هي كانت أكثر أو أقل؟ هذه قضية نسبية لا نستطيع نحن أن نلزم بها، لكن نستطيع أن نعرفه أو يعني نصل إلى معرفته أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه استراق سمع كثير. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ملئت حرسا وشديدا وشهبا، بعدها ما عندنا آية تدل على ذلك أو حديث، أخبار من أخبار السلف وأقوال لهم يعني في فهمهم لهذه النصوص، وكذلك الواقع أن هناك من يحدث بالغيب ويصدق في بعض كلامه، لكن الناس ينظرون إلى ما قال فصدق به وينسون كثيرا مما كذبه، ينسون كثيرا مما كذبه، إلا إذا كان عاد كذبه في شيء يكون يعني كذب ظاهر وصريح. ولا أحب أن أذكر أمثلة، لأن الأمثلة أحيانا تكون مشكلة، لكن قد يكون بعض الناس يخبر بخبر معين أنه سيقع في اليوم الفلاني كيت كيت كيت، ويظهر أمام الملأ ويأتي هذا اليوم الفلاني ما وقع شيء، فيكون يعرف الناس أن عنده في أخباره إشكالا، وقد يكون أخبر بأشياء كثيرة جدا ولم تقع لكن ما أحد أبهل. لماذا؟ لأنها خصوصيات خاصة بفلان وخاصة بفلان فلان فلان، كل واحد ما يستطيع أن يثبت للآخر والله فلان قال له كذا وما حصل، لكن يكون يخرج بين الملأ يقول الله في اليوم الفلاني سيموت فلان ثم لا يموت، وهو معلوم فلان هذا حاكم دولة وكذا ثم لا يموت، فالناس تعرف أن هذا لم تقل هو كذاب، أنه عنده شيء كثير من الكذب، أنه بعض الكهان موجودين الآن ويدعون والعياذ بالله من الغيب، وبعض الناس يسألهم والعياذ بالله، فنقول أنه هذا يدل على أنه قد خف بعد زوال أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المهمة أو القضية التي كانت ملئت السماء من أجلها قد انتهت، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ملئت حرسا، ما أدري والله، لعلنا نرجع إليها إذا ما نسيت نراها إن شاء الله. نعم أحسنت. وما داموا يستمعون فهم يعلمون، قطعا يستمعون الملائكة فيعلمون، يسمعون كلام الملائكة ويعرفونه، وهذا لا شك، ولا كيف سيستطيعون أنهم يعني يفهمون الكلام؟ هل لهم طرق أخرى؟ الله أعلم، لكن ليثبت عندنا أنهم يأتون بخبر السماء، كيفية هذا الاتيان بالخبر هذه قضية لا نعلم عنها، لكن هم قالوا نستمع، فهم إذن مرتبط ماذا بالسمع، أنهم يسمعون شيئا فيفهمونه. نعم قطعا. وهناك طبعا قضايا فيما يتعلق باستراق السمع هي مبحث عموما، هل إذا ضرب الشهاب الجني يقتله أو يخبله؟ رواية عن ابن عباس بعضها يقتله بعضها يخبله، وكلام فيها طويل، يعني قصدي أنه ممكن أن يبحث عن استراق السمع كوحدة خاصة فيما يتعلق بهذا الموضوع. أي نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.